يقول السائل: هل عمل العمرة في أشهر الحج ثم الخروج من مكة والعودة للحج فيما بعد في نفس العام يعد من التمتع أم يشترط المكوث في مكة بعد العمرة؟ الصحيح أن من أدى العمرة في أشهر الحج لا يعتبر متمتعا وهو يريد الحج إلا إذا بقي في مكة أو خرج عنها مسافة قصيرة في حدود مسافة القصر فأما إذا خرج وعاد إلى بلده التي يقيم فيها يعني من أهل المدينة أو من أهل الطائف أو من أهل جدة مثل أهل فهؤلاء ولو اعتمروا في أشهر الحج ورجعوا إلى مساكنهم ومقرهم فإنهم إذا أتوا بالحج لا يلزمهم التمتع. أحسن الله إليكم. يقول: هل الختان حرام أم سنة؟ وما صحة حديث إذا التقى الختانان؟ هل الختان يقول حرام أم سنة؟ الختان بالنسبة للذكور سنة، سنة مؤكدة، ووردت الأحاديث بالمبادرة إليه، وحكمته واضحة بالنسبة للذكر، لأن عدم الختان يورث أشياء من الأمراض وبقايا البول وما إلى ذلك مما هو معروف. فالختان يعني سنة مؤكدة في حق الذكر، أما في حق الأنثى فقد ورد يعني الخلاف بين أهل العلم بين أن يكون يعني مباح وليس هو محرم، لكنه إما مباح، ومنهم من يقول بل هو سنة. فعلى كل حال هذا قد يرجع إلى أحوال البلد وما جرى عليه أهل بلد ما، إذا جرت عادتهم بهذا فالأولى أن يتابعوا. أما حديث إذا التقى الختانان فهذا صحيح ثابت، يعني وكأن السائل يعني يريد أن يأخذ من هذا يعني أن الحديث ورد بلفظ يعني إطلاق لفظ الختان على الطرفين الذكر والأنثى، وأنه يلزم منه أن الأنثى هي الأخرى تكون مختتنة، وهذا لا يلزم هنا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يمنع الطفل من المرور أمام المصلي أم المنع يختص بالرجل الكبير؟ بل حتى الطفل يعني ليربى على الأحكام والعبادات، وقد ورد في بعض الأحاديث وإن كان فيه كلام أنه عليه الصلاة والسلام مر بين يديه طفل فدفعه فاندفع، ثم جاءت جارية فدفعها فلم تندفع، فورد هذا. فعلى كل حال يمنع الطفل، لكن لا شك الطفل دفعه ومنعه بصفة تليق به، لا يشدد في شأنه مثل ما يشدد في شأن الرجل الكبير البالغ. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان المصلي رافضي فهل يجوز المرور بين يديه؟ المصلي مهما كان، إن كان رافضي ولا شيعي ولا ما تدري عن صلاته، فأنت هذا أمر يتعلق بك أنت أيها المار، فلا ينبغي أن تمر بين يدي المصلي إلا إذا مثل ما قلنا كان يصلي في الممرات أو في المدخل أو المخرج، فهذا يعني تعدى على حقوق الآخرين. الأخ هذا يسأل لنا الدروس، الدروس إن شاء الله مستمرة، نرجو أن تكون مستمرة إلا يوم الاثنين كما هو معروف عند الإخوان. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا نقرأ في رغيبة الفجر؟ سنة الفجر وراتبة الفجر ورد في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا وهو يقرأ في سنة الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وورد في بعض الأحاديث أنه ربما قرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فالإنسان يعني أكثر ما يكون ينبغي أن يقرأ بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ثم في بعض الأحيين الأولى أن يقرأ بهاتين الآيتين كما ورد. أحسن الله إليكم. يقول في السفر يعني في صلاة القصر يقول يدخل البعض قبل غيرهم فيصلوا المغرب وينتهوا ثم يصلوا العشاء. يقول المتأخر يقول له من يصلون العشاء صل معنا بنية المغرب لك ونحن نصلي العشاء. في هذه الحالة يعلم أنهم يصلون غير صلاته فهل يجوز الدخول معهم في الصلاة ثم يقوم فيكمل ما اختلف من الصلاة معهم؟ لا ما ينبغي. إذا اختلفت هيئة الصلاتين يعني خاصة هذا يكون مع المغرب في المغرب مع العشاء فلا ينبغي أن تدخل معهم لأن الصلاة هيئتها تختلف. لكن مثل الظهر والعصر الأمر فيها أخف، تدخل معهم وهم يصلون العصر بنية الظهر كما ذكرنا في أثناء الدرس. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الجوال والإمام يخطب؟ ما يجوز. كيف الجوال؟ يعني إذا كان يعني منهي المصلي عن الحديث والكلام وأي حركة، من مس الحصى فقد لغى، كونه يتشاغل بالجوال وينظر فيه أو يقرأ أو كل هذا منهي عنه. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قيل أنها في خطبة الجمعة وأيضا تتناول الصلاة كذلك، فهي تتناول المصلي وهو يصلي، لا يجوز له أن يقرأ مع الإمام وهو يصلي بحال من الأحوال، وكذلك ينصت لخطبة الجمعة، عليه أن ينصت للإمام وهو يخطب، وقد شدد عليه الصلاة والسلام في شأن الإنصات للجمعة وعدم التشاغل بشيء أو العبث أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم القبور التي حول البيوت في القرى القديمة المسكونة، هل تنقل القبور؟ لا شك الأولى بولي الأمر المسؤول وأهل القرية أن يتشاوروا ويتفاهموا مع المسؤولين وأن يجتهدوا في جمعها في موضع معين ومقبرة تخصص للقرية بدل أن تترك متناثرة ويكون في إحراج للناس. أحسن الله إليكم. يقول الحج أولى أم الزواج؟ هذا يختلف بحسب كل إنسان بحسب حاله. قد يكون بعض الناس الزواج ألزم له من الحج، هذا إذا تعارضت نفقة الزواج ونفقة الحج، وقد لا تتعارض، فالحج قد يكون يجتهد أنه يأتي به بنفقة متواضعة إذا سلم من هذه الحملات وأسعارها للأسف المزعجة، ويحج بطريقته الخاصة بمبلغ متواضع، فقد لا يتعارض مع الزواج. كذلك أيضا الزواج إذا وفق الطرفان لأن يكون الزواج متواضع في المهر والوليمة وما إلى ذلك. أما إذا كان تعارض فكل بحسب حاله، قد يجب عليه تقديم الزواج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في كتاب الفتاوى لمشايخ الحرم يقول ارتفاع القبر شبر. نعم، هذا الذي ورد في شأن ارتفاعه شبر، لا يزيد على ارتفاع شبر عن موضع من الأرض، ولا يزاد عن التراب الذي تراب الحفرة، يرد عليه كما هو. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الوقوف قبل الصلاة بنصف ساعة في الصفوف الأولى حول الكعبة؟ كيف يعني؟ إيه يعني يقفون من أجل يحجزوا الصف الأول؟ والله ما أدري، قد يكون هذا فيما يظهر الأولى عدمه، لأنه إذا ظل واقفا لا هو يصلي ولا يقرأ ولا شيء من هذا، وهذا فكون يذهب إلى موضع ويضيق على الطائفين كما يقول الأخ بارك الله، فكونه يكون في موضع يتشاغل بصلاة أو بذكر أو تلاوة بدل من يكون واقف هكذا، هذا ما ليس من الحكمة، فتركه أولى، وخاصة إذا كان في إزعاج للطائفين، فإن تيسر لك الصف الأول بطريقة مناسبة فبها ونعمة، وإلا فالأجر والثواب تحصل إن شاء الله في حالات أخرى. أحسن الله إليكم. يقول هل الدخول من باب الرحمة في المسجد النبوي مستحب، وهل الخروج منه فيه إثم؟ ما أعرف هذا الشيء، ما أعرف، واللي يظهر لي أنه ما ورد شيء تخصيص باب من أبواب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني والأبواب التي كانت معهودة في عهده عليه الصلاة والسلام يعني باب الجنائز، باب الجنائز، باب النساء، باب جبريل. فهذه كانت في المبنى الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام، وخوخة أبي بكر المدخل هذا، فهذه معهودة. ولم يرد أيضا يعني تخصيص باب من مثل ما هو الشأن بالنسبة للمسجد الحرام. أحسن الله إليكم. يقول: هل من كلمة عن الوضع في مصر؟ فإن أعداء الله يفعلون الشيء وينسبونه إلى المسلمين، كما أشعلوا النار في المستشفى وقاموا بإحراق من فيه من أحياء ومرضى وينسبونه إلى المسلمين. والآخر يقول: ما حكم من يبارك لما يحصل لإخواننا في مصر؟ هل يكون آثما في ذلك؟ أعوذ بالله. لا شك أن ما حصل لإخواننا في مصر من الابتلاء، نسأل الله أن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم، وأن يجمع كلمة الإخوان المؤمنين الصالحين، يجمع كلمتهم الحق والبر والتقوى، وأن يكفيهم شر مكر هؤلاء المكرة. فهؤلاء المكرة الخونة الغادرون لم يرتاحوا للتوجه بطريقة في غاية من الحذر لتطبيق الشريعة الإسلامية. فالمسلمون فرحوا، جاءت حكومة تخلص إخواننا في مصر من رصيد من الفساد والضلال والشرك والبدع، وبدأت بحكمة وحذر. لكن لما شموا رائحة الإسلام تعاهد اليهود والنصارى بخبث، وألبوا المنافقين من حولهم بأموال. فهؤلاء عليهم لعنة الله من اليهود والنصارى والمنافقين الذين دفعوا الأموال، عليهم لعنة الله، والله يتحملون حرمة هذه الدماء التي أريقت وعرقت. وانظروا كيف عبثهم بالأرواح والدماء. فالعنوهم يلعنهم الله، يلعنهم الله واللاعنون. هؤلاء فجرة خونة غدرة، وقد صدر منهم من التزندق والإلحاد ما لا يخفى، وأنهم لا يريدون الإسلام بحال. فهي ليست مسألة حكم طائفة أو جماعة من الجماعات، لا يريدون الإسلام، يريدون يعيدونها فرعونية كما كانت. فهذا والذي يبارك هذا في ضلال مبين، هذا أعوذ بالله، كيف يبارك هؤلاء الذين خرجوا يريدون إعادة الإلحاد والزندقة لهذه البلاد؟ أمة الإسلام، مصر أمة الإسلام وقبة الإسلام وقائدة الأمة العربية والإسلامية بعلمائها وموقعها وتاريخها المجيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص إخواننا من هذه الطغمة الفاجرة الكافرة، والعتب على الدول الإسلامية وعلى رابطة العالم الإسلامي ومؤسسة التعاون الإسلامي سلبي. للأسف الكافرون الذين هم وراء المؤامرة من خبثهم ومكرهم هم الذين يسعون بزعمهم للإصلاح، وما أتى المكر والخبث إلا منهم. فلو وفقت الدول الإسلامية للتخلص من العلاقات الدولية مع اليهود والنصارى والله لانحلت كثير من أزماتها ومشاكلها. لكن كيف تصلح البلد وهي في شبكة من المكر والخداع والسفارات والشركات الأجنبية؟ فنسأل الله أن يخلص بلاد الإسلام، وأن يوفق من يوفق من ولاة أمر المسلمين أن يعلن الجهاد في سبيل الله، وأن يقوم قومة رجل شهم يعيد للإسلام والمسلمين مكانتهم وعزتهم. فنسأل الله أن يفتح على من يشاء من هؤلاء الولاة الذين يتقون الله، أو على الأقل يكفون شرهم وأذاهم، وأن يتقوا الله هذه الدماء التي تهرق والأرواح التي تزهق فلا يبالون بها. فنسأل الله السلامة والعافية، وأن يعجل لإخواننا بالنصر، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم في مصر وفي الشام وفي أفغانستان وفي العراق وفي باكستان وفي كل بلاد الإسلام، وفي مالي وفي الصومال، في كل بلاد الإسلام مشاكل كلها من آثار الاستعمار الخبيث الذي جثم على البلاد الإسلامية طوال عشرات السنين، هذه آثاره. لكن نصر الله قريب، والله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر في كتابه الصادق: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون بإذن الله. فالنصر قريب، حتى يقول: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فإن شاء الله إن الله يفرحنا بالنصر ويشفي صدورنا وصدور إخواننا بالفوز والهزيمة والخذلان لهؤلاء الفجرة أينما كانوا. فنسأل الله أن يختم لنا وللجميع بخاتمة السعادة ويرزقنا الحسنى وزيادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأرجو من إخواني تقدموا إلى الصفوف الأولى وألا نتشاغل بالأسئلة لأن الأذان على وشك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.